صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة تفوح بالعنابر والمسك كلفت بأمداح الحبيب محمد ألا فاسمعوا كلفت بأمداح ألا فاسمعوا ألا فاسمعوا ما عن ألا فاسمعوا ما فضائله أشكي Thank you.